بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الإخوة في الله، أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل هذه الطاعات في موازين الحسنات يوم أن نلقاه. هذه أيام طيبة مباركة من أيام الله جل وعلا، فقد أنعم الله علينا سبحانه وتعالى بشهر رمضان، ورزقنا فيه الصيام، ومنا من تهجد فيه لله وقام، ومنا من ختم فيه القرآن، إلى غير ذلك من النعم والفضائل. وهذا محض فضل الله عز وجل عليك، لا شيء لك، وإنما هذا توفيق من الله تعالى لك. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ففضل الله عز وجل علينا يا إخوة عظيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فوجب علينا أن نشكر الله تعالى، فالشكر يوجب المزيد. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، أي اشكروا نعمة الله عليكم. قال جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث. سبحانه وتعالى، فمن شكر النعمة أن تصل الأرحام في هذه الأيام، بعضهم من أجل الدنيا ومن أجل الأهواء ومن أجل العصرية يهجر أخاه ويهجر أخته ويهجر عمه ويهجر خاله لغير ذلك، وهذا لا يرضي الله، هذا حرام، هذا حرام، هذا منكر، هذا من الإفساد في الأرض، لأن الله عز وجل قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فسمى الله عز وجل تقطيع الأرحام من الإفساد في الأرض. ما جزاؤهم والعياذ بالله؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فصلة الأرحام يا إخوة فرض وتستحب في مثل هذه الأيام المباركة. أيضا فإن من شكر النعمة أن تظل ثابتا مستقيما على شرع الله كما كنت في رمضان. بعضهم لا يعرف المساجد إلا في رمضان. لماذا؟ لماذا أيها الرمضاني؟ لماذا ما عرفت المساجد إلا في رمضان؟ هل أخبر الله عز وجل أن الحسنة بعشر أمثالها في رمضان؟ لا والله، ما قال الله عز وجل ذلك، وإنما فضل الله عظيم. فإن من نقض العهد أن تعرف بيوت الله تعالى في رمضان وأن تهجرها باقي الأعوام، هذا من الهجران. كذلك فإن الكثير منا يحرص على تلاوة القرآن وعلى الورد اليومي في رمضان، وبعد انتهاء رمضان خلاص ختمنا القرآن في رمضان وخلاص. لا، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من لم يقرأ القرآن في 40 ليلة فقد هجر. الله أكبر، هذا من الهجران. فالقرآن لا يهجر ولا يعرف إلا في رمضان، كيف يكون ذلك؟ وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كأن النبي صلى الله عليه وسلم معنا الآن ويشكو حالنا إلى الله تبارك وتعالى. فالقرآن لا يرجع. كذلك فإن الناس لا يعرفون القيام إلا في رمضان. لماذا؟ وكان صلى الله عليه وسلم لا يترك قيام الليل في السفر وفي الحضر. إذا كان مسافرا كان يحرص على قيام الليل صلى الله عليه وسلم، وكان يوتر وهو على راحلته حيثما توجهت به صلى الله عليه وسلم، صلي الوتر وهو على الراحلة وهو في السفر لا يترك قيام الليل صلوات ربي وسلامه عليه. طيب نحن لا نستطيع أن نصلي 11 ركعة، لا نستطيع، هذا شق علينا يا أخي. من قال لك أن الله عز وجل فرض عليك ذلك؟ إنما إذا صليت لله عز وجل ركعتين في جوف الليل كنت من الذين أكثروا من ذكر الله تعالى. لكننا لا نعرف القيام إلا في رمضان ولا التهجد إلا في رمضان. الصيام لماذا لا نعرف الصيام إلا في رمضان؟ لأن الله تعالى فرضه علينا وباقي السنة خلاص طرحنا. لا، طيب استمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، كصيام السنة. والدهر يطلق على السنة. إذا صمت رمضان ثم أتبعته 6 أيام من شوال كنت كمن صام لله سنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الصيام لا يهجر. صم 2 والخميس، صم يوما وأفطر يوما آخر، صم 3 أيام من كل شهر، صم يوم عاشوراء، صم يوم عرفة. احرص على الخير واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. ثبات على الطاعة. لا نعرف الطاعات إلا في رمضان. الصدقات لا تخرج إلا في رمضان. الزكوات زكاة المال لا توزع على الفقراء إلا في رمضان. كل الطاعات في رمضان وباقي السنة ماذا نصنع؟ إننا نعبد الله عز وجل يا إخوة، لا نعبد رمضان والعياذ بالله. وفضل الله عظيم في كل لحظة من لحظات حياتك، لا يمنع الله عز وجل فضله عنك طرفة عين وإلا هلك. هذه الأنفال هي محض فضل الله عز وجل عليك. هذه الأنفال، هذا النفس الذي يدخل ويخرج وأنت لا تدري ولا تشعر، هذا فضل الله عز وجل عليك. أخيرا، فالاستقامة على شرع الله. قال الله عز وجل للنبي: فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. الله عز وجل بصير، لا يخفى عليه شيء من أمره. قال تعالى: الذي يراك حين تقوم. كان يراك سبحانه وتعالى ولا يزال يراك إذا كنت قمت لله عز وجل في رمضان أو الآن. كان يراك ولا يزال يراك، الذي يراك حين تقوم. فالذي يراك حين تقوم يراك أيضا إذا قمت لله عز وجل في غير رمضان. فالطاعات في رمضان وفي غير رمضان. الاستقامة على شرع الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وقال تعالى: من المؤمنين رجال، ما قال من المؤمنين ذكور، من المؤمنين رجال. ما حالهم؟ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، تقبل الله تعالى مني ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.